الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول الامام المجدد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونقلهما لرفع البلاء والبعيد. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، الحلقة والخيط ونحوهما، فرق بين الحلقة والحلقة، الحلقة هذه إن شاء الله، لرفع البلاء والخيط. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن خلف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة منقطعة فقال: ما هذا؟ قال: من الوالية. فقال: انزعها فإنها لا تجدك إلا ربنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أثبت أبدا. رواه أحمد بسند لا تختلف. ولو أن يخطط اللحام مرفوعا: من تعلق كليمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له، ومن تعلق ودعة بسكون الدال، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق كليمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن سليمة أنه رأى رجلا بيده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. يقول المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: باب من الشرك. وهذا أوان الابتداء، والبدء منه رحمه الله في تفصيل ما قد سبق إجماله. بدأ رحمه الله في الباب الذي قبل هذا في تفسير الشهادتين إجمالا، ومن هذا الباب وما بعده، وخاصة كما نعرف قبل يعني باب التفسير، بدأ بتعريف التوحيد وفضل التوحيد وكيفية تحقيق التوحيد وفضل تحقيق التوحيد والخوف على التوحيد والخوف من التوحيد ومن ضده والدعوة إليه. ثم رحمه الله يبدأ الآن من هذا الباب إلى آخر الكتاب في بيان ما قد سبق الإجمال فيه، فيبين كثيرا من النواقض والنواقص، أي مما يضاد التوحيد، سواء يضاد أصله أو يضاد كماله، سواء في باب الاعتقاد أو باب الفعل أو باب القول، مما قد درج الناس عليه مما هو من مجمل اعتقاداتهم وآرائهم ونياتهم ومقاصدهم فيما يفعلون وفيما يقولون. وكذلك يذكر شيئا كثيرا من الأقوال والأفعال التي تعلقت ولا شك بتلك الاعتقادات الفاسدة، وكل ذلك مما يضاد توحيد الله تبارك وتعالى الواجب الذي بينه. وأيضا رحمه الله يبين في شيء من هذه الأبواب القادمة شيئا من الأمور الواجب التزامها وفعلها والإتيان بها صيانة لهذا التوحيد، فيذكر النواقص والنواقض ويذكر ما فيه صيانة للتوحيد، كل ذلك تحريرا للأمة ونصحا بالتوحيد. كما ذكر أهل العلم: إنما يتميز بمعرفته في نفسه أولا، نعرف التوحيد ونعرف مكانة التوحيد وفضل التوحيد بمعرفة التوحيد من حيث نفسه ومن حيث لوازمه ومن حيث مقتضياته، ثم أيضا يتميز التوحيد بمعرفة ضده، أي أنواع الشرك وأبواب الشرك ووسائل الشرك، وكما قيل قديما وبضدها تتميز الأشياء. لذلك رحمه الله يذكر شيئا مما يلزم ويذكر شيئا كثيرا مما هو من نواقض ونواقص التوحيد، إذ التوحيد كما ذكر مشايخنا يعرف حسنه ويعرف جماله ومكانته تعرف بمعرفة ما يضاده من قبيح أنواع الشرك القولية والفعلية والاعتقادية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصيانة توحيدنا، وأن نلقى الله عز وجل بتوحيد مصان من جميع أنواع الشرك ووسائله. في هذا الباب، وهو الباب السادس من هذا الكتاب العظيم، بوب الشيخ رحمه الله بعض أمور الشرك وذكرها، وبدأ رحمه الله كما هو واضح وجلي، لأنه يقول باب من الشرك، فذكر لبس الحلقة والخيط، أي من حيث لبسهما، من حيث اللبس والتعلق فقط، هذا لا شك أنه من أنواع الشرك. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله، قال لرفع البلاء، وهذا هو الاعتقاد. لذلك يقولون بدأ الشيخ رحمه الله في أول أبواب التفصيل في أنواع الشرك وأفعال الشرك وأقوال الشرك، بدأ رحمه الله من الأدنى إلى الأعلى، فذكر أن مجرد اللبس لا شك أنه من الشرك الأدنى، وأما من اعتقد أنه يرفع البلاء أو يدفع البلاء، ولا شك الفرق جلي بين الرفع وبين الدفع، إذ الرفع يكون بعد نزوله وبعد حلوله، وأما الدفع يكون قبل النزول، قبل نزول البلاء وقبل نزول الوباء والمرض وغيره. فهذا اعتقاد، من اعتقد أن هذه الأشياء تدفع أو ترفع فهذا حاله، ومكانته تعرف بمعرفة ما يضاده من قبيح أنواع الشرك القولية والفعلية والاعتقادية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصيانة توحيدنا، وأن نلقى الله عز وجل بتوحيد مصان من جميع أنواع الشرك ووسائله. في هذا الباب، وهو الباب السادس من هذا الكتاب العظيم، بوب الشيخ رحمه الله بعض أمور الشرك وذكرها، وبدأ رحمه الله كما هو واضح وجلي، لأنه يقول باب من الشرك، فذكر لبس الحلقة والخيط، أي من حيث لبسهما، من حيث اللبس والتعلق فقط، هذا لا شك أنه من أنواع الشرك. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله، قال لرفع البلاء، وهذا هو الاعتقاد. لذلك يقولون بدأ الشيخ رحمه الله في أول أبواب التفصيل في أنواع الشرك وأفعال الشرك وأقوال الشرك، بدأ رحمه الله من الأدنى إلى الأعلى، فذكر أن مجرد اللبس لا شك أنه من الشرك الأدنى، وأما من اعتقد أنه يرفع البلاء أو يدفع البلاء، ولا شك الفرق جلي بين الرفع وبين الدفع، إذ الرفع يكون بعد نزوله وبعد حلوله، وأما الدفع يكون قبل النزول، قبل نزول البلاء وقبل نزول الوباء والمرض وغيره. فهذا اعتقاد، من اعتقد أن هذه الأشياء تدفع أو ترفع فهذا اعتقاد، ولا شك أنه شرك أكبر والعياذ بالله. فبدأ رحمه الله أقول من الشرك الأدنى أو من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، وهذا لا شك دليل على حسن تصنيفه رحمه الله. احنا نعرف أن السلف رحمهم الله كما سيذكر في مسائله وكما جاءت هذه الأدلة، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستدلون على كثير من أمور الشرك الأصغر بما جاء في كتاب الله عز وجل فيما ذكره ربنا تبارك وتعالى في أهل الشرك الأكبر، نصوص جاءت في الشرك الأكبر ونصوص جاءت في المشركين والكافرين، أنزلها السلف وكانوا يستدلون بها على كثير من أمور الشرك الأصغر. قد يستنكر، ولا شك قد استنكر كثير من أهل البدع والأهواء هذا الصنيع، فكانوا وما زالوا يقولون أن أصحاب المذهب أو أصحاب أو الذين يدعون أنهم أتباع السلف أو على مذهب السلف يستدلون بأدلة جاء بها الرب تبارك وتعالى في الكفار الأصليين، يستدلون بها على أهل الإسلام ممن وقع في شيء أو في نوع طبعا يعدونها من الصغائر، وهي لا شك من الشرك إما الأصغر وإما الأكبر، ولكنها في أفعال المسلمين وفي أقوال المسلمين. هذا الفعل المستنكر من قبل أهل البدع والأهواء أقول لا شك هو صنيع سلفنا وصنيع الصحابة كما سنرى في هذه الأدلة التي ساقها المصنف. لذلك بوب رحمه الله ويقول أهل العلم بدأ رحمه الله من الأدنى إلى الأكبر، لأن الأمر إذا ذكر وإذا علم أنه يقال في حق الأصغر فإنه في حق الفعل الأقبح والأعظم والأكبر من حيث قبحه من باب أولى، من باب أولى. لذلك لا شك هذا هو المذهب وهذا هو الواجب، بل هو فهم سلفنا رحمه الله. السلف الصالح هكذا فهموا وهكذا أنزلوا هذه الأدلة التي ذكرها ربنا عز وجل في الكفار، أنزلوها في أهل الإسلام بعد إسلامهم نظير شيء من الأفعال أو شيء من الأقوال، ومن باب أولى قطعا إن كانت من باب الاعتقاد وغيره. الشرك المراد هنا والذي ذكر به هذه الترجمة رحمه الله باب من الشرك، وهذا لا شك نص من كلامه على أنه من الشرك، أي أنه طبعا من للتبعير، أي أنه نوع من أنواع الشرك أو لون من ألوان الشرك أو أسلوب من أساليب الشرك. وهذه ألفاظ علماء أهل السنة وعلماء السلف في ذكر أفعال وأقوال، في ذكر أفعال وأقوال يقع فيها شيء من الإشراك، أي من إشراك غير الله عز وجل مع ربنا تبارك وتعالى في حق من حقوقه سبحانه أو في فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. والشرك هنا الذي أراده رحمه الله إنما هو في الأسباب، في اتخاذ الأسباب، والأعظم مما ذكره بعد ذلك لرفع البلاء أو باعتقاد نفعها أو دفع ضرها ورفع الضر بعد وقوعه. فمن اتخذها أو من علق شيئا منها من هذه الأشياء الكثيرة والتي مثل لها رحمه الله بالحلقة والخيط ونحوهما هذا تمثيل، وإلا فهي كثيرة جدا من الناس من يعني يلتمس هذا الأمر المراد في الحديد، ومنهم من يلتمسه في النحاس والصفر، ومنهم من يلتمسه في الأوتار، ومنهم من يلتمسه في الخيوط، ومنهم في الخرز وغيره، ومنهم في الودع وغيره من أنواع الأفداث، كل أنواع كثيرة جدا. ولكن الشيخ رحمه الله والإمام إنما مثل، وإلا فالأمر لا شك يشمل كل هذه الأمور، إما من حيث لبسها ومن حيث تعلقها، وإما من حيث اعتقاد نفعها ودفع ضرها لذاتها والعياذ بالله. لا شك الباب الأول لمن اتخذها ويعتقد أنها سبب من الأسباب وأن النافع هو الله والذي يرفع الضر هو الله، فهذا لا شك أنه شرك أصغر، وهذا هو الأدنى الذي بدأ به رحمه الله. وأما وما سبب لماذا فيها يعني لماذا ينكر أنه باب من أبواب الشرك مع أنه يعتقد أن هذا الذي لبسه والذي اتخذه أو علقه على نفسه أو على بيته أو على سيارته أو على دابته أو على ولده على أي شيء، لا نقف عند النص، وإنما هذه أمثلة لما كان قد اشتهر في ذلك الزمان، وإلا فالصور كثيرة والأمثلة كثيرة جدا. فالشاهد العلة، علة الشرك في من علقها معتقدا أنها سبب فقط مع أنه يعتقد أن النافع هو الله والضار هو الله، ولكن هذه أسباب، يقال هذا شرك أصغر. هذه العقيدة التي تعتقدها أن النافع هو الله والضار هو الله عز وجل، وأن الذي ينفعك أو يدفع الضر عنك هو الله، هذه ما شفعت لمن تعلق شيئا منها. السبب لأنه اعتقد الشيء سببا، كونك تعتقد أن هذا الشيء سبب لرفع البلاء أو دفع البلاء، هذا الاعتقاد وهذا الفعل الذي أنت اعتقدت أنه سبب أوقعك في الشرك الأصغر، لأن هذا الشيء الذي زعمت أو الذي حكمت، لأن هذا حكم، كونك تقول أنه هذا أو الحلقة هذه أو الخيط هذا أو الأوتار هذه، هذه أسباب، من أين لك أنها أسباب؟ حتى تقول أنها أسباب هذه تحتاج إلى حكم شرعا، وأنت هنا حكمت من عند نفسك، فنصبت نفسك حاكما وجعلت من نفسك حاكما وأنزلت على هذه الأشياء أحكاما، وهذه الأحكام لا تقبل إلا بنص شرعي أو بنص عرفي قدري كما عبر عنها أهل العلم. يعني كنا نعتقد أن هذا سبب للشفاء، هذا يحتاج نص شرعي، إن ما عندك نص يحتاج نص أو اتفاق من باب القضاء والقدر وتعارف الناس عليه أن هذا من الأمور التي جعلها الله عز وجل أسبابا ويدفع بها البلاء أو يرفع بها البلاء، لأنها قد جربت واتفق العقلاء عليها من حيث ما تعارفوا عليه ومن حيث تجاربهم. فإن حصل هذا النص أو القدر، النص الشرعي أو النص القدري، فهذا سبب. أما إن لم يكن ما عندك لا نص شرعي على أنه سبب ولا نص قدري على أنه سبب، فإذا هذا لا شك يوقعك في الشرك الأصغر إن اعتقدت أنه من الأسباب. أما والعياذ بالله من تعلق بشيء، وأيضا يذكر مشايخنا فيه باب آخر من الإشراك بالله تبارك وتعالى وهو التعلق، يعني تعلقت بشيء في باب جلب المنافع ودفع المضار، لأن كونك يعني اعتقدت أو كونك تقول أن هذه أسباب، هذه طبعا راح تحملك على إيش؟ أنك تتعلق بها، ومن ثم إما تلبسها وإما تعلقها على الجدار أو على السيارة أو على البيت لدفع العين أو دفع الشيطان ودفع شرورهم وكيدهم. هذا التعلق أيضا هو نوع من أنواع غير الحكم. الأول أنك حكمت أو جعلت من نفسك حاكما أو نصبت حكما شرعيا على شيء وهو وليس لك فيه مستند لا شرعي ولا قدري، هذا واحد. الثاني بعد هذا الأمر، بعد كونك جعلت سبب وحكمت أنه سبب، راح تتعلق، ومن ثم قلبك سيتعلق به على أنه جالب للنفع أو دافع للضر. ومجرد التعلق بما لم يجعله الله سببا، هذا أيضا نوع من أنواع الشرك الأصغر. تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضر، لا يتعلق إلا بالله أو بما جعله الله عز وجل سببا، ولا بد تعرف السبب والمسبب. باب عظيم جدا لا شك، باب الأسباب وباب المسببات، لأن الله عز وجل لابد. ثم ذكر كثير يعني أهل العلم ذكروا حتى شروط، يعني كونك تعتقد أن هذا سبب وعندك دليل شرعي على أنه سبب من الأسباب التي يرفع الله عز وجل بها البلاء ويدفع الله عز وجل بها البلاء والوباء والمرض وغيره والعين وغيره، كونك عندك نص شرعي أنه سبب، أيضا أنت بحاجة إلى أمور لا بد من ملاحظتها ولا بد من اشتراطها في أنك تستعملها. الأول الاعتقاد الجازم أن النافع والضار هو الله، ولكن الله عز وجل قد جعل أسبابا، هذا واحد. لا يتعلق القلب بالسبب وإنما يتعلق برب السبب. ثم أن تعتقد اعتقادا جازما أيضا أن هذه الأسباب مهما عظمت ومهما قويت ومهما شهدت لها التجارب في الأمم والناس والعقلاء، أيضا يجب أن تعتقد اعتقادا جازما أنها لا تخرج من قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى سبب، والكل يشهد أنها سبب، ولكن الله عز وجل هو ربها، هو ربك ورب هذه الأسباب جميعا، والله تبارك وتعالى يجري هذه الأسباب في مسبباتها، وإن شاء يعطل الأسباب عن مسبباتها ومقتضياتها، وإن شاء يجعل سبحانه وتعالى الأسباب في أردادها. يعني الله عز وجل صحيح هذا سبب وعندك نص شرعي انه سبب، لكن ربك سبحانه وتعالى هو الذي يملك، فإن شاء جعل السبب، جعل السبب سبحانه وتعالى يجري ويقع منه مسببه، وإما أنه سبحانه وتعالى يجعله معطلا عن مقتضياتها ومسبباتها، وإما يجعله ضد ما قد قصدته من الأسباب. لذلك ينبغي التنبه عند يعني عند مباشرة الأسباب الشرعية. لذلك احنا دائما نقول لا بد في السبب أن يكون شرعيا أو أن يكون قدريا. فإن كان السبب شرعيا أو قدريا، يعني عندك عليه نص شرعي أو نص قدري، اتفاق العقلاء كلهم من كفار ومسلمين، الكل يعرف أنه لأن الله عز وجل ضبط الأمور بأسبابها، أيضا يجب عليك أن تعتقد أنها ما تخرج عن قضاء الله ولا عن قدر الله، وأن يتعلق قلبك بالله تبارك وتعالى. لذلك دائما يقولون الأسباب الشرعية والأسباب القدرية لا بد فيها أن تراعي هذا الأمر الذي هو التوسط، فلا إفراط، لا تتعلق بالسبب نفسه وإن كان سببا شرعيا قدريا، وأيضا لا تغفل أن الله تبارك وتعالى إن شاء أمضاها وإن شاء عطلها وإن شاء جعلها ضدا لما قد قصدت به من سبب ومما جعلها الله عز وجل مسببات لغيرها. فهذه كلها، لذلك قال لا تعتمد على الأسباب ولا تترك الأسباب. وهذه المسألة، مسألة الأسباب والمسببات، هي حقيقة التوكل. لذلك شوف النص الشرعي، أول نص ذكره رحمه الله كيف أن الله تبارك وتعالى قد ربط فيه بين التوكل وبين هذه المسألة الخطيرة في مسألة جلب المنافع ودفع المضار. التوكل حقيقته أن تبذل الأسباب الشرعية وتجتهد في تحصيلها وتحقيقها، وتسعى سعيا حثيثا، بل تجتهد وتجاهد وتصبر وتصابر في نيلها ومباشرتها، ثم بعد ذلك يتعلق القلب بالله. ما بالسبب؟ فإن حصل وتعلق بالسبب وقعت في نوع من الشرك، إما الأصغر وإما الأكبر، والعياذ بالله كما ذكر المصنف رحمه الله. فتبذل السبب والقلب لا يتعلق بالسبب. لذلك يقولون من أخطر أبواب الاعتقاد، وذكروا أن التوكل هو لب التوحيد، يعني علاقة التوكل بالتوحيد، التوكل على الله عز وجل هي يعني خلاصة التوحيد. لماذا؟ لأنها تقوم على أمرين عظيمين: مباشرة الأسباب الحسية وتعلق القلب بالله تبارك وتعالى. أنت طول عمرك تسعى وتسعى، اليوم أنك حصلتها ما تتعلق بها، القلب لا بد أن يتعلق بالله تبارك وتعالى، وهذا صعب، لأن الإنسان مع زحمة الحسيات والماديات ينسى رب الأسباب، يصير تعلقه بما؟ بهذه الأسباب. ولا شك دائما الجانب الحسي فينا يطغى على الجانب الغيب. الجانب الغيب يتعلق القلب بالله، الجانب الحسي مباشرة في الأسباب. فالناس كثيرا جدا تنسى وتعتمد اعتمادا كليا على الأسباب في خضم يعني هذا الامتزاج أو هذا الاجتماع بين الجانب الحسي وبين الجانب الغيبي، والجانب الغيبي عندنا ضعيف. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يعني يجعلنا ممن يؤمن بالغيب أعظم من إيمانه وتصديقه بالحسيات. لكن المسألة معكوسة عندنا، الموازين كلها معكوسة اليوم، الحسيات تطغى عندنا على الجانب الغيبي ولا شك. لذلك التوكل عزيز جدا، والتوكل أمر ما هو سهل، أن الإنسان حقيقة يتوكل على الله. لا تترك الأسباب، لا ما هو شأن كثير من أهل البدع. لا، التوكل بذل الأسباب، لكن الأسباب الشرعية أو القدرية كما قلنا. ثم القلب لا يرتبط بها ولا يتعلق بها، بل يتعلق بالله، لأن الله عز وجل إن شاء أمضاها وإن شاء عطلها وإن شاء جعلها ضدا لما قد أخذت له ولما قد تلبست به والعياذ بالله. هذا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا. لذلك لا بد أن نتنبه في مثل هذه الأمور، لا إفراط، لا نفرط في جانب الحسيات، ولا تفريط في جانب تعلق القلب بالله تبارك وتعالى، بل يحرص ويجتهد أن القلب معتمد على الله، ويباشر الأسباب الشرعية دون غيرها. أما السبب الغير شرعي فلا يخرج صاحبه، إما من الشرك الأصغر إن اعتقد أنها أسبابا والنافع هو الله، وإما والعياذ بالله إذا اعتقد فيها أنها تنفع بذاتها وأنها تنفع استقلالا، فلا شك أن هذا نوع من الشرك الأكبر. طب لماذا هو الشرك الأكبر؟ احنا قلنا لماذا الاعتقاد بأنها أسباب وهي ليست كذلك شرك أصغر. قلنا الباب الأول الحكم، والباب الثاني تعلق القلب، تعلق القلب بما لا ينبغي التعلق به، بما لم يجعله الله عز وجل سببا يتعلق به ويسعى به، هذا باب الوقوع في الشرك. أما إذا اعتقد والعياذ بالله أن هذه الأسباب اللي هي ما هي أسباب لا شرعية ولا قدرية، إذا اعتقد أنها تنفع بذاتها وتدفع الضر لذاتها أو تنفع استقلالا وتدفع الضر استقلالا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر. لماذا؟ لأنه ينافي التوحيد، لا شك أنه ينافي التوحيد. شرك في الربوبية، لأنك اعتقدت في غير الله عز وجل أنه يتصرف وأنه يؤثر في باب جلب المنافع ودفع. شوف المسألة كلها منوطة بجلب المنافع ودفع المضار. النافع والضار هو الله، يجلب المنافع ويدفع هو الله تبارك وتعالى. فمن جعلها في غير الله فلا شك أنه أشرك في باب الربوبية، لأن هذا من ربوبية الله تبارك وتعالى. ولا شك أيضا أنها شرك في باب الألوهية، هذا الشرك الأكبر. من أين؟ لأنه سوف أن هذا القلب سيتأله هذا السبب الذي هو جعله سببا، سيتأله بل ويتعلق به في حصول في باب الرجاء وفي باب الطمع وفي باب الخوف. هذا كله والعياذ بالله لا شك أنه شرك في الألوهية. هذه هي من لذلك باب الأسباب من أخطر ومن أعظم أبواب الوقوع في الشرك، كما ذكر أهل العلم. يعني الشرك الأصغر، إذا قلنا أن هذا شرك أصغر، لا يعني لا ينبغي أن يفرح بهذا ولا يتساهل في هذا الباب، كما هو شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما كانوا يتساهلون في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن كل ما هو من نوع الشرك الأصغر وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر ولا شك. ما في الشرك الأصغر مثلا عندنا له أنواع كثيرة جدا، الأمور اللي ذكرها الشيخ هنا، لبس الحلقة والخيط والأوتار ونحوها والصفر والحديد، كل هذه الأمور هذه شرك أصغر. وكذلك قول ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله، هذه كلها أنواع شرك أصغر، ولكنها تؤول إلى الشرك الأكبر بحسب حال الفاعل والمتلبس، والقائل إن كان قولا والفاعل إن كان فعلا، كما ذكرنا الآن. لبس الحلقة والخير قد تكون أصغر وقد تكون أكبر. إيش السبب؟ السبب ما قام بحال هذا الذي تلبس بهذا القول أو بهذا الفعل أو بهذا الاعتقاد والعياذ بالله. أما القسم الآخر لرفع البلاء، أما من اعتقد أنها ترفع وتدفع، فلا شك أنه شرك أكبر، لأنه جعل يعني غير الله عز وجل مؤثرا في باب المنافع والمضار، ولأنه أيضا تعلق قلبه بغير الله عز وجل رجاء وطمعا وخوفا والعياذ بالله. نعم. يقول الشيخ هنا رحمه الله، طبعا ذكر اللبس، هذه ذكرها لما قد عرف كما ذكرنا، ويلحق به كثيرا من الأمور التي يفعلها الناس في هذه الأيام، يعلقون حتى الحذاء القديم صارت الناس تعلقها عند مداخل البيوت أو يعلقونها في السيارات ونحوها. يشتري سيارة يروح يجيب له حذاء قديم جدا، حذاء كذا معوج ويحط فيه خيط ويعلقه داخل السيارة. ليش يا مسكين؟ قال تدفع العين. لا إله إلا الله، تدفع العين. يعني لا، فكل يعني تعليق الحذاء أيا كان الحديد وغير كل هذه والعياذ بالله لا شك أنها تلحق بها، سواء علقها على نفسه أو علقها على ولده أو على دابته أو على بيته أو على سيارته والعياذ بالله، كل ذلك مما ينبغي التنبه له. يقول بعد ذلك رحمه الله في الآية الأولى التي ذكرها في هذا الباب وفي هذا الاستدلال، ولا شك واضح جدا يعني الترجمة أو العلاقة بين العنوان وبين الكتاب، كتاب التوحيد. وهنا يقول لبس الحلقة، إيش العلاقة؟ إيش علاقة هذه الأشياء بالتوحيد؟ ها، نقول هذه من إيش؟ من أضداد التوحيد، إما أنها تضاد كمال التوحيد أو تضاد أصل التوحيد. ها، ولا شك، ومثل ما قلنا بضدها تتميز الأشياء، فيذكرها رحمه الله لأن في ضدها كمال التوحيد. فالعلاقة جلية واضحة بين الترجمة وبين عنوان الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله، فحق الله عز وجل ألا يلبس شيئا من هذه، ولا يعتقد فيها شيئا من هذه، ولا يتخذ شيئا سببا إلا بنص شرعي أو بنص قدري كما ذكر أهل العلم. الأول، الدليل الأول، قول الله تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من، لا شك الآية كما قلنا نزلت في من؟ نزلت في أهل الأوثان، في عباد الأصنام، نزلت في المشركين، في الكافرين. نعم، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ استفهام، لكن الاستفهام إيش؟ في الإنكار. نعم، للإنكار ومحاجة الكفار وليس للاستعلام ولا شك. ثم قال: أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قطعا الجواب لا أبدا، كل هذه الأصنام لا تقوى لا على أنها إن أرادني الله بضر فتكشفه، ولا أن الله عز وجل إن أرادني برحمة أن تمنعه مني. ثم قال بعد ذلك الله عز وجل: قل حسبي الله. فلا شك أن الحسب والاكتفاء في باب جلب المنافع والمضار هو لله. حسبي الله في ماذا؟ في جلب المنافع في الدنيا والآخرة، أو دفع المضار في الدنيا والآخرة. ثم قال: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الآية عظيمة جدا، وجوب التوكل الدليل الأول والاستدلال الأول، وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، بل والاكتفاء، فهو الحسب وهو الكفاية في كل المنافع ودفع المضار كلها، إنما هو الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. هذا هو الواجب الأول. الثاني، أن الحسب والكفاية في جلب المنافع ودفع المضار عليه وحده سبحانه وتعالى. طيب في أسباب؟ نعم، لكن هذه الأسباب هو الذي جعل سبحانه وتعالى هذه الأشياء أسبابا، إما بنص شرعي أو بنص قدري لا شك. الثالث، بيان الآية تبين كمال العلاقة بين التوكل وقضايا الشرك وقضايا التوحيد. فالشرك والتوحيد مداره في هذا الباب لا شك أنها أضداد، لكن تبين لك العلاقة العظيمة في باب التوكل ومنزلة التوكل من هذا التوحيد، لأن أي خلل في التوكل معناها الوقوع في الشرك. لذلك يقولون الاعتماد على الأسباب، وهذه كلمة شيخنا شيخ عبد المحسن، يقول الاعتماد على الأسباب قدح لماذا؟ في التوحيد. وترك الأسباب قال قدح في الشرع. لماذا؟ لأن الشرع يأمرك بأخذ الأسباب، بالأخذ بالأسباب. وقدح في العقل. لماذا؟ لأن العقلاء جميعا اتفقوا على أن الأمور بأسبابها، فالأسباب لا تترك ولا أيضا يعتمد، لا إفراط ولا تفريق. لا بد من معرفة الوسط في هذا الباب، نباشر الأسباب ونسعى فيها، ولكن لا، القلب لا يتعلق بها وإنما يتعلق بالله تبارك وتعالى وحده. نعم. ثم أيضا الباب الرابع أو الفائدة الرابعة في هذه الآية العظيمة الدلالة على أن من تعلق في باب المنافع والمضار أو تقلد شيئا دون اعتقاد، مع أنه يعتقد أن النافع هو الله، لكن فإنه مشابه للكفار، فإنه مشابه للكفار. ليه؟ يقول لأن المصنف أولا المصنف رحمه الله استدل بآية أنزلها ربنا عز وجل في الكفار في إيش؟ دليلا على ما ذكره في الباب، في لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه. فهذا معنى أن من لبس ومن تعلق فضلا عمن اعتقد فإنه مشابه للكفار الأصليين. طيب ما هو وجه المشابهة؟ ما هو الجامع بين هؤلاء وبين هؤلاء؟ وما هو الجامع بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ الجامع تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى، والجامع واضح. العلة الجامعة بينهما واضحة جلية. الكفار الأصليون تعلقوا بالأصنام، تعلقوا بالأوثان، تعلقوا بالأنبياء، تعلقوا بالملائكة، تعلقوا بالجن، تعلقوا بكل هؤلاء. لماذا؟ لجلب المنافع ودفع المضار. وهؤلاء يتعلقون بماذا؟ سؤال سألنا إياه شيخنا الشيخ محمد أمان عليه رحمة الله. أنا مثل ما قلت في المقدمة أهل البدع ينكرون علينا، يقول أنتم يعني مثل اللي بيقول أنتم ما تستاهلون، أنتم عندكم جرأة على أهل الإسلام. ليه؟ آيات نزلت في الكفار أنتم تسوقونها سوق، ها؟ وتجيبونها على من؟ على المسلمين الذين يشهدون معكم ومثلكم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقرؤون القرآن ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون، وتستدلون عليهم بآيات الله عز وجل انزلها في من؟ في الكفار. شيخنا سألنا يقول أي الفريقين أولى بالإنكار وأشد جرما في حق الله تبارك وتعالى، الكفار الأصليون أم هؤلاء الذين تعلقوا بالخيوط والحبال والأوتار والحديد والمعادن والأحذية القديمة وغيرها؟ أي الفريقين أولى بالإنكار وأي الفريقين أشد جرما؟ طبعا اللي أشد جرم أولى بالإنكار، ها؟ أيهما؟ الأول الكفار الأصليون، والثاني شيخ يشهدون ويصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويحجون، ها؟ ومع الأشد. طب ليش أشد؟ لماذا أشد؟ أنا ما أكتمكم، يومها اختلفنا، بعضنا قال لا هؤلاء الكفار لا أشد، وبعضنا قال لا هؤلاء أشد. كفار الأصليون يعرفون معنا هنا ليش هؤلاء أشد؟ لا ليش أشد؟ ها؟ لأنهم مفلسين، ها؟ ما عرفوا حقيقة التوحيد، عرف الله وأنا احنا ما عندنا سؤال الآن عام. أولئك عبدوا الأصنام وتعلقوا بها في جلب المنافع ودفع المضار، وهؤلاء تعلقوا بالخيوط والحبال وال أو مثل بعض الناس يحط خشب اليوم أيضا، يقول وضع الخشب عند البيت قال أحب الخشبه، الخشبه هذه تجلب ايش؟ تجلب يعني عيون الحاسدين لأن خطرهم أعظم. جيد يعني أقوالكم، لكن أنا أريد مسألة هنا يا شيخ، هذه اللي ذكرها شيخنا لأنهم يقرؤون القرآن. لا، هذه كلها أسباب ثانوية، نبي السبب الحقيقي كما يقولون. لا لا شك، هذه يذكرونها كثير من أهل العلم، لأنه هذه الأمة يعني لا يخشى فيها الشرك الأكبر، وإنما الذي يخشى وين؟ الشرك الأصغر. هذه كلها أسباب جانبية وأسباب ثانوية وأسباب إضافية، لأنه يعني السبب الحقيقي ما تحكم عليه للآن يا أخوان. ترى حنا أيضا ما طحنا عليه في ذاك اليوم، حتى ذكرها شيخنا، قال يا شيخ، يقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة لله جره، يقول أولئك لما تعلقوا عبدوا الأصنام أو عبدوا الملائكة أو عبدوا الأنبياء أو لأنه كل الأصنام هذه كانت ماذا؟ صور لرجال صالحين ولأنبياء، فأولئك تعلقوا في جلب المنافع ودفع المضار بما؟ بشيء الشبهة فيها كبيرة جدا. أولياء، أنبياء، ملائكة، ما يكون لهم أثر في جلب المنافع ودفع المضار. لكن هذا المسكين متعلق بشنه؟ متعلق بخير، ذاك متعلق بنبي، هذاك تعلق بإيش؟ بنبي، يعني في عنده إيش؟ عنده يعني ما نقول له العذر، لكن يعني له شبهة قوية جدا، كونه تعلق بماذا؟ تعلق بنبي، بملك، بولي، بصالح، هذا متعلق بشنه؟ هذا متعلق بشوية خيوط ماخذينها من صوف خروف أو من وبرش جمل لا ينتهينا، يعني هذا وين؟ هذا كفر ولا ما ضفر؟ هذا تعلق بإيش؟ بنبي، هذا تعلق بنبي وبصالح وولي، هذا متعلق بإيش؟ خير، ولا بحديث جايبه من عند الحداد، رب الروح سوي لي حلقة، والحداد يسوي له الحلقة ثم يعلقها. أين هذا من؟ من ذاك؟ انتبهتم؟ لذلك سبحان الله، شوف السلف والصحابة استدلوا، لأن هذا يعني مثل ما يقولون يعني لا عقل ولا شرع، يعني لا عنده شبهة شرعية ولا أيضا عنده إيش؟ عنده عقل. هذاك لا عنده شبهة إيش؟ عنده شبهة شرعية. يا أخي نبي، أنا مرتبط ومتعلق بمن؟ بنبي، لكن أنت متعلق بشنه؟ متعلق بصوف خروف؟ وين موديك الخروف؟ وين موديك الخروف؟ كلام واضح؟ عرفتم النكتة؟ هكذا بينها لنا رحمه الله رحمة واسعة، فانتبهوا لها. لذلك حقيقة مفروض احنا ننكر عليهم، يعني من باب أولى أن يستدل بالأدلة التي جاءت بالكفار الأصليين أن تنزل على من؟ على هؤلاء، لأن هؤلاء إيش؟ أسوأ، وشركهم أقبح، وعذرهم إيش؟ أقل. أولئك عندهم شبهة كبيرة جدا، أما ذلك ما عندهم شبهة، صوف خروف وبر بعير، ماذا تريد به؟ كيف تتعلق به؟ ذاك لا، متعلق بملائكة ومتعلق بالأنبياء، متعلق بالصالحين، لا شك ذاك شرك، لكن أنت يعني شرك وأيضا عدم إيش؟ عدم عقل. نعم، سفه، سفه ما بعده سفه. فلذلك هذه الأمور كلها، فإحنا نقول إذا كان الأنبياء والصالحون والملائكة ما استطاعوا أن يغيروا أو أن يؤثروا في باب المنافع والمضار، فالخلق والخيوط والخرزات والأصداف من باب أولى. لذلك الاستدلال بهذه الأدلة على هذا أولى من إيش؟ من أنها تبقى على حق إيش؟ المشركين الكافرين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. نعم. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الوانة. اختلف كثير من أهل العلم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له إيش؟ ما هذه؟ هل هذا السؤال للإنكار أم للاستفهام؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام مستفهم أم مستنكر على هذا الرجل الذي كان قد لبس تلك الحلقة في يده؟ والجواب لا شك بعض أهل العلم قالوا لا هذا استفهام للاستنكار، وبعضهم قال لا هذا للاستفهام، والراجح وأكثر أهل العلم على الجواب الأول أنه إنما هو للإنكار، لإنكار هذا الفعل وإنكار يعني هذا الذي كان قد فعله ذلك الرجل، الدليل على أنه ما دخل معاه في التفصيل وإنما قال انزعها فإنها لا تجدك إلا وهنا، هذا والله تعالى أعلم في هذا الباب. الدليل لا شك، والشاهد أو العلاقة بين طبعا العلاقة بين الآية الأولى مع الباب واضحة جدا وجلية في أن التوكل وأن جلب المنافع ودفع المضار لله عز وجل، وهذا من كمال توحيدنا لله تبارك وتعالى. لله الدليل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تجدك إلا وهنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا الشاهد وهذا هو الشاهد. وكذلك إذا قلنا أن الاستفهام للإنكار فيها ثلاثة شواهد تشهد في هذا النص لهذا الباب ولكتاب التوحيد، ولا شك أن كنا نقول أنها ثلاثة لا شك أعظم وأكثر. المراد هنا مراد النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا تجدك إلا وهنا، هذه الوقفة الأولى. ماذا يراد بهذا القول؟ ما معنى قول النبي لا تجدك إلا وهنا؟ يقولون أنها لا تجدك إلا وهنا في قلبك وفي دينك وفي عقيدتك وفي علاقتك بالله تبارك وتعالى، لأن القلب قد تعلق بغير الله، فهذا القلب رح يمرض، هذا القلب رح يقل تعلقه بمن؟ بالله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لا يقبل لقلب أو لامرئ أن يشرك غيره معه، وأن كنت تعبد الله وأن كنت متعلقا بالله، لكن كونك تعلق أيضا بغير الله الله عز وجل يتركك، كما قال يعني في الحديث القدسي فمن أشرك في عمل معي غيري إيش تركته وشركه، روح عن شريكي، روح عن اللي أشركت معي حتى إيش حتى يعطيك ما كنت ترجو. وأما أنا فهو سبحانه لا يقبل مشاركة أبدا. فيقال لا تجدك إلا وهنا أي بعدا عن الله ومرضا لقلبك لأنه قد تعلق بغير الله، ومن ثم تفسد عقيدتك ويفسد توحيدك بالله تبارك وتعالى. الثاني لا تجدك إلا وهنا في باب الشفاء والاستشفاء والتداول والعلاج، يعني في الدنيا أيضا. لماذا؟ لأنك اعتقدت أن هذا هو الذي يشفيك، ومن ثم تعلقت به وأخذت به، هذا راح يصرفك عن ماذا؟ عن العلاج الصحيح، ما راح تبحث لأنك ترى أن هذا هو السبب، فراح تكتفي بهذا السبب وتترك إيش البحث عن علاج آخر، ومن ثم يزداد مرضك وتسوء حالتك، ولا شك ولن تنتفع لأن هذا الذي اعتقدته سببا ليس بسبب، بل ربما يكون ضد ما أردت له، وتترك الأمور النافعة والأدوية النافعة والعياذ بالله. ثم أيضا في باب طبعا الواهنة، يعني قول الرجل من الواهنة، الواهنة مرض كما ذكره أهل العلم، مرض يصيب الكتف وينزل من الكتف إلى آخر اليد أو إلى أي مكان منه، فيجعلها يعني يزيدها وهنا ويقل من حركتها، يعني مثل الشلل، لكنها ليست شللا تاما، ولكنها تضعفها، ما يقدر، ما فيها قوة، ما فيها شدة، ما فيها كذا. نعم، وهذا لا شك كان بعض الناس يعالجها بالوخز وبفصل بعض العروق لإخراج بعض الدم الفاسد، وهذا جائز، هذا العلاج لا شك أنه جائز. والبعض الآخر يعالجها يعني من العرب بالكيف، يكويها بالنار، وهذا أيضا علاج جائز، ولكنه نقول نحن يومها مكروه، هذا مكروه ولا شك، لكنه من حيث الجواز لا شك أنه جائز، لكن الأول أولى يعالج بالوقت بالأبر وبالفصد وإخراج الدم الفاسد وغيره، هذا أولى من العلاج من السن. ثم الشاهد الأخير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام قال فإنك لو مت. وهذا الكلام من الصحابي، وهذا الكلام من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما أفلحت أبدا. ما أفلحت أبدا لا شك كما ذكرت هذا هو الشاهد، ولأنه ينص على عدم الفلاح. وعدم الفلاح هنا أو المنفي، طبعا في فلاح منفي، ما أفلحت يعني نفي ليش للفلاح، وهذا النفي إما أن يكون نفيا يعني مطلقا هذا الشيء المنفي اللي هو الفلاح، إما أن يكون يعني النفي أو الفلاح المطلق، أو يكون لمطلق الفلاح. ما أفلحت أبدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفي الفلاح عنه، وهذا اللفظ يتناول ها يتناول المعنيين، إما أن المنفي هو ها الفلاح المطلق أو مطلق الفلاح. وإحنا نعرف الفرق بين الشيء المطلق وبين مطلق الشيء. الشيء المطلق يعني الشيء الكامل، إذا قلنا الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، الإسلام المطلق الإسلام الكامل، التوحيد المطلق التوحيد الكامل. هنا الفلاح المطلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفي عنه الفلاح المطلق. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه كافر كفر ومشرك شركا أكبر مخرج من الملة، فلا يفلح لا في الدنيا ولا في الأبد، فهو مخلد في النار والعياذ بالله. أو نقول أن النفي في قول النبي عليه الصلاة والسلام يتناول مطلق الفلاح، أو يعني بمعنى جزء منه أو شيء منه أو قدر معين منه أو مرتبة من مراتبه، هذه كلها معاني مطلق الشيء. فرق على الشيء، الشيء المطلق الإسلام المطلق كل الإسلام، الإيمان المطلق كل الإيمان الإيمان كامل، لكن مطلق الإيمان يعني مرتبة من مراتب الإيمان، جزء من أجزاء الإيمان، شيء من هذا الإيمان. وهنا أيضا لا شك. فنقول المعنى الثاني إذا قلنا أنه نفي لمطلق الشيء فهو نفي للفلاح لمرتبة من مراتبه، وهذه تحمل على الشرك إيش الأصغر لا شك، وصاحبه لا يخلد في النار كما هو معلوم، فإن أصحاب الشرك الأكبر يخلدون في النار، وأما من كان على الشرك الأصغر يعذب لا شك، ولكنه لا يخلد في النار، فهو يعني لا يقال أنه لا يفلح أبدا إلا على هذا المعنى. فكلا المعنيين لا شك تناولها حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد، وطبعا عرفنا حنا من من هؤلاء، من من صاحب يعني متى يكون من لبس هذا الشيء، متى يكون شركه شركا أصغر ومتى يكون شركه شركا أكبر والعياذ بالله. نعم. ثم بعد ذلك ذكر يقول وله الإمام أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا أيضا يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي فلا أتم الله عز وجل له حاجته، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عز وجل له. وين الشاهد؟ الشاهد في قول نبينا عليه الصلاة والسلام فلا أتم الله له، وفي قوله فلا ودع الله عز وجل له. هذا الأسلوب أو هذا السياق من قول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا على أنه على يعني على أسلوبين أو على صياغتين في قول نبينا، على إما أنه يحمل على أنه دعاء أو يحمل على أنه إخبار، يعني إما أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله دعاء على من تعلق هذه الأشياء، أو إخبارا إما أنه يدعو على صاحبه ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاء من دعاء من النبي على ذاك الذي تعلق بألا يتم الله عز وجل وكفاك بدعاء النبي شرا عظيما، أو أنه إخبار، والخبر أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتم الله عز وجل له، أيضا هذا شر عظيم. يعني كلا الأسلوبين إن كان دعاء أو إن كان إخبارا من الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك أن النتيجة شر عظيم، نعم وخيبة عظيمة. وأكثر مشايخنا رجحوا أنه دعاء، رجحوا أنه دعاء. نعم فلذلك يجوز، نقول يجوز ما هو بواجب، إذا رأيت رجلا قد تعلق أو قد لبس أن تدعو عليه، تجعله دعاء، تجعله دعاء. وتدلى كثير من أهل العلم أن هذا من باب الزجر، من باب الزجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه. وكذلك الصالحون والموحدون لا يزالون يدعون ويطلبون من الله عز وجل ألا يتم له وألا يدع الله عز وجل له، أي بمعنى أنه دعاء على ذلك الرجل أو على ذلك الذي تعلق شيئا من ذلك. ولا شك ما ذكرت الدعاء يعني شره أعظم ولا شك. والذين رجحوا كونه دعاء لا شك، لأنه أولا هو أولى في الزجر، أولى في الزجر، كون الناس كلها تدعو عليه ونقول أن النبي دعا عليه لا شك هذا إيه؟ يعني أولى في الزجر والترك، هذا واحد. ثانيا يقولون كرم مشايخنا أن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا الدعاء من باب الزجر ومن باب الترك هذا الفعل جاء في المعاصي، فلا أن يكون في باب الإشراك بالله عز وجل سيكون من باب إيش؟ أولى. وإن جاء في المعاصي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. هذا من باب إيش؟ لا. فكيف نعرف أن هذا دعاء؟ ليه ما هو إخبار؟ هذا لا شك أنه دعاء. ليش؟ من نحن حتى نخبر أن الله عز وجل لن يردها عليه؟ لا يمكن يطلع بعد شوية يلقاها عند الباب. الخبر هذا ما هو من عندنا، هذه الإخبار بالغيب لا يكون إلا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك لا شك أن السياق سياق إيش؟ دعاء، سياق دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أنت أن تقوله، وأنت لا تستطيع أن تخبر بأمر غيبي، فهو إيش؟ فهو دعاء ولا شك. ثم أيضا رد الراجح في السياق والترتيب أنه دعاء ولا شك. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. ولا السنن وذكرها أهل العلم لا شك. ليش؟ فنقول فإن جاز الدعاء على من يفعل هذا، وهذه كلها من باب المعاصي، فالدعاء يكون من باب أولى في من وقع في الشرك والعياذ بالله. طبعا التميمة هي عبارة عن فرزات كانوا يعلقونها، ولكن كما ذكرت لا يوقف عندها، كانوا يعلقونها وقاية عن العين في أطفالهم وفي أنفسهم وبيوتهم ودوابهم وغيرها. وأما الودع فهو يخرج من البحر، وغالبا تكون مثل الأصداف والأشياء اللي تلمع وغيرها. يمكن الآن تشوفون يعني كثير طلعوا ناس من أفريقيا ولا كذا، تجد يعني حاط له خيط، وكل ما كثر هذه الأشياء كل ما ظن إنه إيش ابتعد الشر عنه أعظم وبعد الشر. فشوف الأمور سبحان الله يعني يتفقون عليها إيش أهل الجاهليات سواء. وكذلك لذلك يعني أقل ما فيه من هؤلاء الذين يعلقون أنهم يتشبهون بمن بأهل الجاهلية والعياذ بالله. هذا إذا قلنا أنه رآها سببا ففيها تعلق وتشبه بأهل الجاهلية أيضا، فلا أتم الله له، أي لا أتم الله عز وجل له مراده ومقصده الذي أراد. فلا ودع الله عز وجل، أي لا جعل الله ولا كتب الله عز وجل له الدعاء والسكون مما هو فيه من الأذى أو من الوباء، أو يعني لا عسه لا يسكن ولا يرتاح ولا يهدأ. لا شك أنه دعاء خطير وعظيم جدا. ثم يقول في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أما هنا فالشاهد واضح وجلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من تعلق التميمة فذكره بلفظه، فالعلاقة واضحة والشاهد واضح، لأنهم أرادوا بها أو اعتقدوا فيها النفع ودفع الضر، فذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الشرك. وما دام النبي ذكر أنه هذا شرك، هل نستطيع نحن أن نقول أنه ليس من الشرك؟ هو من الشرك سواء اتخذه سببا أو اعتقده أنه نافع وضار استقلالا والعياذ بالله. ثم يقول ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده فيط من الحمى فقطعه. سبحان الله، بلا استئذان ولا توقف. هذا حذيفة، هذا فعل الصحابة، هذا فهم الصحابة. لذلك نقول هذا من أعظم ما يدل على أن هذا الفقه إنما هو فقه من؟ إنما هو فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل احنا نقول أعظم من هذا هو فقه الصحابة، وفقه الصحابة لا شك مأخوذ من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن نصوص كلام الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. الصحابة لا يخرجون أبدا عما قاله الرسول وما قاله الرب تبارك وتعالى لا إله إلا هو. هذا الحديث ثم قطع، شوف ماذا قرأ عليه حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استدل عليه خير، ها خير، بدون سؤال بدون استفهام بدون استعلام قرأ عليه قول الله عز وجل، ها الذي أنزله في من؟ في الكفار والمشركين. وما يؤمن أكثرهم بالله، المشركون المشركين، نعم. ما هو إيمانهم؟ يقول أهل العلم جاء عن ابن عباس وعن غيره، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إيمانهم أنك إذا سألتهم من خلق السماوات ومن خلقهم ومن فعل ومن فعل يقولون الله، هذا إيمانهم. يعني إيمان بماذا؟ الربوبية، كده نعم. طب إلا وهم مشركون، الله عز وجل يعني أثبت لهم الإيمان، ها ها حال كونهم سبحان الله مشركين، أثبت لهم الإيمان حال كونهم مشركين. طيب وين؟ نعم نقول نعم، الإيمان باعتبار والشرك باعتبار. احنا نعرف أن الشرك والإيمان ضدان لا يجتمعان، إلا أن يكون الإيمان باعتبار والشرك باعتبار آخر. فإيمانهم في باب الربوبية كما قال عبد الله بن عباس وغيره من التابعين، أنك إذا سألتهم من خلقهم ومن يرزقهم ومن خلق السماوات ومن خلق الأرض يقولون الله. شركهم وين؟ ومع ذلك يعبدون الأصنام ويتوجهون إليها بالتضرع والخوف والخشية والإنابة والطمع والرجاء وغيره. نعم هذا هو، هذا شركهم وذاك إيمانهم. شرك في باب الألوهية وإيمان في باب الرؤوف، قطعا هذا لا ينتفع به صاحبه أبدا لا شك. نعم الحديث هذا وما فيه من قراءة هذه الآية، أولا فيه جواز إنكار المنكر باليد لا شك، لأنه حذيفة إيش هكذا فعل، جواز إنكار المنكر باليد بلا إذن من صاحبه أبدا. وهذا عام، هذا عام في كل العقائد الشركية بل وفي المعاصي أيضا، ذكره الإمام أحمد وغيره في مثل آلاف اللهو وكتب أهل البدع والأهواء وغيرها، تكسرها وتفسدها ولا ضمان عليه. نعم هذا إن كان في قضاء، لكن إذا في قضاء وتخاف من القضاء لا، كما سنذكر جميع هذا يقال في باب الشركيات وباب الاعتقاد وباب العقائد، ويقال أيضا في باب المعاصي التي هي جلية واضحة ولا شك. ولكن كل ذلك بشرط، تغير باليد بشرط، تكسر الآلات بشرط، كل هذه الأمور. ما هو الشرط؟ أن لا يحصل لتلك الإزالة منكر أعظم أو منكر مساو له. نعم إذا ما في منكر افعل، أما إذا يعني المظنة موجودة أو المئنة موجودة أنه يحصل منكر أعظم وضرر أعظم فلا توقف، فتنزل إلى الدرجة إيش؟ الثانية، الإنكار باللسان. وأيضا إذا خفت الضرر انزل إلى المرتبة إيش؟ الحمد لله عندنا كم؟ عندنا ثلاثة مراتب في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنقول هذا الفعل من حذيفة لا شك أنه جائز ولا شك، بل هو الأصل في باب العقائد بل وفي باب المعاصي أيضا، لكن بشرط، وهذا الشرط لا بد منه دائما كما نعرف الشرط يتعلق به المشروط، فإذا انعدم الشرط انعدم المشروط. الباب الثاني أو الفائدة الثانية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستدلون بالآيات الواردة للكفار في من؟ في أهل الإسلام من باب الزجر ومن باب ترك هذه الأمور، فيستدلون على الشرك الأصغر بما جاء في الشرك الأكبر. بل والله كما ذكرت والنكتة اللي ذكرتها عن شيخنا الشيخ محمد بن رحمة الله عليه، بل هي الأولى وهي الأعظم، لأن هناك متعلقهم قوي وهؤلاء متعلقهم واهي جدا ولا شك. نعم، خلافا لأهل الأهواء الذين ينكرون على أهل السنة يعني هذا الباب العظيم، فنقول لهم هذا منهج السلف وهذا فهم السلف، بل هذا هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة. ألا مقتضى نصوص الكتاب والسنة، والعلة واضحة جلية في كلا الشركين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والعلة ما هي؟ تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى، أو اعتقاد الفعل والتصريف والتدبير في جلب المنافع ودفع المضار لغير الله تبارك وتعالى، أو فيما لم يجعله الله عز وجل سببا. كل ذلك والعياذ بالله مما يعني يدل على أن الشرك وأن الاستدلال يجوز في حق هؤلاء وحق هؤلاء. بل والله على ما ذكر وما عرفنا من مشايخنا أنه في هذا الذي هو أصغر أعظم وأولى من ذاك، لأن هؤلاء يتعلقون بشيء لا ينبغي التعلق به، لا شرعا لا شبهة ولا أيضا عقلا. نعم، يقول بعد ذلك فيه مسائل، تقرأ يا شيخ المسائل بسرعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة الله عليك، نعم، فيه مسائل. الأولى، الترغيب في لبس الحلقة والخيط والأنيمة للابتدال. لماذا؟ ليه؟ ليش نقول فيه التغليف؟ لأنه يجوز واضح في إيش إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إيش أنكر؟ ثم أيضا بعد الإنكار وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم في النص، وبعدين الدعاء. سبحان الله، ثلاثة أساليب، أسلوب التغليف بالإنكار، أسلوب الوعيد الشديد فأفلحت أبدا لو مت، وثم الدعاء على صاحبه. وكذلك نقول الرابع، لأنه أيضا ثبت عن الصحابة التغليف والتغيير باليد وقراءة آيات الكفار الأصليين عليه. نعم، هذا كله من باب التغليف. نعم، الثاني، أن الصحابية من مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد من كلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. واضح جدا للنص، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت وهي عليك ما أفلحت. النص واضح جدا، ما أفلح. ومثل لكن مثل ما قلنا نفي الفلاح إما أنه يؤخذ على أو مطلق النفي. نعم، أحسن. وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر ولا شك، وهذا واضح وجليل جدا، لأن الوعيد الشديد. وكذلك قول عبد الله بن مسعود واضح، هو مراده هو الإشارة إلى كلام عبد الله بن مسعود أيضا الذي يقول إيش إيش النص؟ يقول لا، يقول والله لا نحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني الأفضل أو الأحب إلى نفسي أني أحلف إيش بالله وأنا كاذب، لأن معناها إيش؟ معصية. من أن أحلف بغير الله وأنا صادق، يعني واحد يقول سبحان الله الكذب أحسن من الصدق. أي مع هذا الاعتبار، نعم، مع هذا الاعتبار، نعم، الكذب أخف من إيش؟ يعني اكذب وأن تحلف بالله هذا أخف من أن تكون صادقا وتتحرى الصدق وتروح تقع في إيش؟ في الشرك والعياذ بالله. نعم، بل نقول الأكثر من هذا أيضا الآية، الآية الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا حملناها على المعنى الذي رجحه كثير من أهل العلم وشيخ الإسلام ابن تيمية على رأسهم، أن هذا اللفظ يتناول الشركين، يتناول الشرك الأكبر ويتناول أيضا الشرك إيش كله لا يغفره الله، بينما الكبائر كلها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب. نعم، الثالث، أنه لم يعذر بالجهالة. لا شك، لما وين منين؟ ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام إن كان عالما بالحكم أو جاهلا به، ما سأله، على طول أخبره ليه وضعت كذا، قاعد على طول أعطاه إيش؟ أعطاه الحكم الشرعي. نعم، الرابعة. الرابعة، أنها لا تصلح في العاجلة، بل تقول بقوله لا تبيدك إلا وأنا. شرحناها ولا لا؟ لأنه مثل ما قلنا تعلق بهذا وظن أنه الدواء، فلا يبحث عن دواء آخر. نعم، الإنكار التغيير على من فعل مثل ذلك. لا شك. وين الإنكار؟ زعها الأمر لا شك أنه أمر ها هو إنكار وتغليظ على من فعل ذلك. نعم. وكذلك في قوله لا تجدك إلا وهن. نعم. على المعنى إيه؟ الثالث التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. واضح. ما معنى وكل إليه؟ أي تركه الله تبارك وتعالى وما تعلق به. ها من أشرك في عمل معي غيري تركته وروح عند الشريك خليه يعطيك خليه ينفعك. وهل ينفعه؟ قطعا ليس بنافعه. نعم. الشارع التصريح لأن من تعلم كثيرا فقد أشرك. واضح. لماذا؟ ليه أشرك؟ تعلق النفس. لكن لماذا؟ وين وجه الشرك؟ تعلق القلب بغير الله. نعم. أو إن كان اتخذها سببا جعل الحكم بأن هذا سبب وهو ليس كذلك. نعم. الثامن أن تعريف الخير إلى الأمة من ذلك. نعم. واضح. واضح. معناها أن الصحابة لم يقفوا عند الأمثلة التي نص عليها رسولنا. العبرة إيش؟ بعموم الفهم. والسلف فهموا أن كل هذه الأشياء داخلة فيها. لذلك هذه خير ومن الأمة ومن الأشياء التي ذكرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إيش؟ جعلها من باب واحد حذيفة رضي الله تعالى عنه. هذا على فهم حذيفة. نعم. فهم الصحابة. نعم. التاسع تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي بشكل الأكبر على الأطراف كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. مراده طبعا واضح هنا عن حذيفة. وأيضا ذكر رحمه الله بما يعني ذكره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قرأ قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه وين قرأها؟ قرأها رحمه رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس على اعتراضه على من يقول ها وحياتك وحياتي وما شاء الله وشئت. ذكر أمثلة وهذه الأمثلة كلها من باب الشرك الأصغر. ذكر أمثلته يعني ذكر أن قول الرجل وحياتي وحياتك ولولا كلبة فلان لسرقنا النصوص وما شاء الله وشئت. ذكر أمثلة كثيرة عبد الله بن عباس ثم قرأ على ذلك كله قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فنزل الآية التي جاءت في الشرك الأكبر على ما يقع من الناس ومن المسلمين في باب الشرك الأصغر. نعم. العاشر أن تعليق الوضع من العليم أن تعليق الوضع من العليم لا شك أنه من ذلك واضح وجلي لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لأنهم كانوا يضعون هذه الأشياء على أنها تحمي من العين ومن الحسد ومن الشحر ومن الجن. نعم. الدعاء على من تعلم الدين أن الله لا يكون له ومن تعلم وضع فالبلا وضع الله له أي ترك الله له أي ترك الله أي ترك الله عز وجل تركته وشركه للنص في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. بالنسبة يا إخوان للأسبوع القادم مثل ما ذكر الشيخ الظاهر أنكم مؤذين الشيخ أبو عيسى الشيخ بالتلفونات. هو بالعكس هو الذي يتعب وهو الذي يسعى دائما يسألني قبل الدرس بيوم ويوم الدرس أكيد ولا أرسل لهم وهو أجزاه الله خير يعني يرسل لكم إذا في عارض ما فيه فعندنا البقاء على الأصل وهو بقاء الدرس. السبت القادم لا شك عند الإخوان افتتاح المبرة مبرة اسمها يعني يقولون عيب وراها وهو ناسي اسمها مبرة الهدى لا شك. يعني هذه سعى فيها الإخوة حقيقة إلى أن وفق الله عز وجل وأعطونا هذه المبرة حتى تكون سندا أو مظلة كما يقول المعاصرون يستعملون أنها مظلة يعني أعمالنا وغيرها إن شاء الله. أول عمل لهم هذا الملتقى اللي راح يكون إن شاء الله الأسبوع القادم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء أربعة أيام. وهي لإخوانكم والأربعة كذلك قلتم هذا أربعين صح كتبها نعم الأربعة كان أبو عيسى يقول لي ثلاثة صار حتى الأربعة يا شيخ فالمكان في الحيحيل لا شك المبرة في الحيحيل ويعني القائمين عليها إخوانكم يعني شباب مسجد سالم العلي قديما اللي كانت لهم المؤتمرات القديمة اللي وقفوها بعدين قالوا لازم تجيبوا لنا إذن من الأوقاف طبعا الأوقاف ما تأذن لنا وبعدين قالوا تجيبوا لنا إذن من المحافظة والمحافظة ما أذنوا لكن الحمد لله الآن يسر الله هذه المبرة وتحت مظلة المبرة نستطيع أن يعني ندعو مشايخنا من يعني شتى بقاع الدنيا إن شاء الله ليشاركوننا إن شاء الله إيه الحمد لله طبعا لما جات عن طريق المبرة وزارة الأوقاف قالت لهم احنا نتبنى قلنا الحمد لله جزاكم الله خيرا فالآن تبنوها هم يعني استضافة المشايخ وتذاكر المشايخ الحمد لله يعني كانوا يتكلفونها أول إخوانكم ولكن الحمد لله يسر الله عز وجل أنهم فالشاهد يوم السبت افتتاح المبرة ويوم الأحد الشيخ عبيد الجابري شيخنا حفظه الله ومتع به ونفع به يوم الاثنين الشيخ سعد الحصين أظن مشهور وتعرفونه وهو من يعني إخواننا من مشايخنا السلفيين ولا شك ويوم الثلاثاء الشيخ محمد سعيد رسلان من مصر وهو من يعني خيرة المشايخ السلفيين وممن يعني يناصر الدعوة يعني بلسانه وبيانه وحاله على الرغم يا إخوان من فقره وزهده وسترونه إن شاء الله ممن يعني يفرح به وله أيضا يوم الأربعاء أخونا الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباس فالحمد لله يعني مجموعة طيبة وننتفع أقل ما يكون أننا نلتقي بهم ونراهم ويعني نحظى بوجودهم بيننا فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمشاركة إخواننا لو بالحضور لو بالحضور والنصرة فإنها لا شك لذلك الدرس راح يتوقف درسنا السبت يتوقف ودرسنا يوم الثلاثاء أيضا يتوقف حتى نشارك إخواننا في الحفل نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجزاكم الله خيرا الافتتاح بعد العشاء إيه والباقي لا بعد المغرب لا شك نعم من المغرب لا بعد العشاء درس الشيخ عبيد يوم الأحد طبعا راح يكون إذا اللي منهم بيجلس لا شك راح تكون له دورة أيضا دورة في يعني في أي كتاب أو أي فن من الفنون نسأل الله أن يوفقنا وإياكم نعم تفضل تقول الثالث هل الحكم الشديد على الأمتار والرقية الشرعية قبل الخروج من البيت للخوف الشديد من العين هناك التوكل لأنه يعتبر تعلق بالأسباب الباب القادم في الرقى الباب القادم في الرقى فنأجل السؤال هذا أو الإجابة على السؤال لكن مبدئيا يجب أن يعني الإنسان أن يحافظ على هذه الأسرار عند خروجه عند دخوله عند نومه عند قيامه ينبغي هذا لا شك لا بد وهذا لا شك وهذه ما تنافي أبدا بل هي من كمال من أعظم الواجبات التي يجب على المسلم أن يلتزمها نعم قلت لكم أن علاقة الإسلام بالتوحيد يضاف كمال التوحيد كيف؟ أما علاقة بالله بالتوحيد يضاف كمال التوحيد كيف؟ أما التعليم نقصد الباب الذي ذكره الشيخ باب من الشرك ايش علاقة هذا الباب بالكتاب ناشف لا بد، هذا لا بد يعرف طالب العلم. يعني علاقة الدليل بالباب، كل الأدلة اللي ذكرها الشيخ لا بد تعرف إيش العلاقة بينه وبين وين وجهه، وين وجه الشاهد. وعلاقة الباب من حيث الجملة بإيش؟ بالكتاب كله. الكتاب ما هو؟ كتاب التوحيد. تروح يحط فيه باب يعني مثلا عن موقع دولة الكويت، لها علاقة؟ لا، ما يصلح. ها؟ لكن هذا الباب الذي ذكره قال باب من الشرك، باب من الشرك وش علاقته بالتوحيد؟ العلاقة واضحة ولا ما واضحة؟ احنا قلنا يعني لا ما يمكن نميز التوحيد الا لا شك بمعرفة التوحيد نفسه ولوازمه ومقتضياته وتعريفه وتحقيقه، واضح؟ وايضا يتبين ويتميز التوحيد بمعرفة ايش؟ ضده من النواقض والنواقض العقائد، وهذا منها. فهذا الباب يبين فيه شيئا من الشركيات القولية والفعلية والاعتقادية التي تنافي إما كمال وإما أصل التوحيد. فالعلاقة واضحة ولا ما واضحة؟ لا شك واضحة جدا. السؤال يقول فهل هو يضارب كمال التوحيد؟ فهل هو يضارب كمال التوحيد أو أصل التوحيد؟ ما هو هو هو يعني هو يعني شنو هنا الباب؟ الباب قلنا، الباب قلنا الظاهر انها تكتب السؤال قبل هذه. ها لا، انت لا تكتب الاسئله الا بعد ايش؟ احنا بينا ان المنافات هنا او كونه من الشرك اما انه من الشرك الاصغر او انه من الشرك ايش؟ وايش لماذا الاختلاف؟ بحسب ما يقوم بقلب اللابس والمعتقد والقائل والفاعل. نعم. قل ثالثا مرة يا شيخ، ما الأفضل الدعاء على أهل الشرك والمعاصي أو الدعاء لهم بالهداية؟ عليه يبقى أفضل بالله أو بالله والدعاء لهم غير مستجاب؟ لا شك احنا نقول ندعو لهم، ولكن أحيانا من باب الزجر إذا كان هذا أدعى، احنا قلنا جوازه ما قلنا وجوبه، قلنا لا قلنا يجوز الدعاء، يجوز للأدلة التي جاءت، ما نستطيع إلا أن نقول أنه يجوز، لكن لا شك الأفضل والأولى ها غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كم دعا وكم ترك الدعاء؟ ها فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا شباب. سبحان الله، يعني تكاد تهلك نفسك. اشتري فيهم الله عز وجل يعاتبه على هذا شدة حرص، يريد الهداية للجميع، يريد الخير للجميع ولا شك، لا شك هذا هو الكمال، لكن ذاك جائز أيضا. نعم. سؤال الموضوع. تفضل. قل هل المقاطعة للجنون إصراريا لسد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد السبعين؟ المقاطعة بينك وبين نفسك نعم، وبين الإنسان وبين نفسه نعم، الإنسان يحق له يقاطع من شاء ومتى شاء لهذا السبب الشرعي أو لسبب غير شرعي أيضا، سبب يعني اجتماعي بينك وبينهم، ما تشتري من فلان وتشتري من فلان، هذا أنت مخير فيه نعم. لكن الدعوة إلى يعني والمظاهرات والبيانات والاعتصامات، هذا نقول لا شك أنه ليس من أسلوب وليس من طريقة السلف. نعم. يقول السائل في هذه الأيام المعروفة بالرياض والله أنا أرى أنها تلحق بها. يعني هذه إيش علاقة هذه؟ وأنا شفتها بعضهم لونها أبيض وبعضهم لونها أصفر، ها؟ والظاهر إنه الأصفر حق شيء والأحمر حق شيء، العلم عند الله عز وجل. نقول لهم ليش قال هذه تنظم القلب؟ وش ود وين هذه وين القلب يعني؟ ها؟ وبعضهم يقول إذا في كهرباء زايدة الجسم هذه تسحبها، وكلام كثير جدا. فكل الناس اللي قبل ما انسحبت منهم الكهرباء الزايدة وعاشوا ولله الحمد ومارسوا حياتهم، خليك انت مثلهم أيضا. هذه لا شك إلا إذا أمر ثبت عند الأطباء وثبت التحليلات وثبت لغيره، أما التوهم هذا لا شك أنه ينبغي تركه والعياذ بالله. نعم. الله يوفقك ويوفقك. يقول السائل ما حكم تعليق الشباب؟ تعليق الشباب أيضا توضع على نصف اليد تقليدا للاعبين، وكذلك تعليق القلائد على الرقاب. العرب يعلقون على البهائم، اليوم هم يعلقون في رقابهم. نسأل الله العافية يا شيخ. شفتوا أن الأولين أقل شرا والآخرين أعظم شرا من الأولين. نسأل الله العافية في كل شيء. هذه كلها من هذا الباب وكلها مما ينبغي تركها. إذا كان تقليد اللاعبين نقول تقليد اللاعبين ها خير ولا شر؟ لا شك أنه شر. يا شيخ روح قلد وروح تعشى واقتدي بالصالحين، ما هو باللاعبين. ها نعم. وان كان من باب جلب المنافع ودفع المخالف توقعت في باب شرك والعياذ بالله. نعم لا ما ينبغي لا التأشي بهؤلاء ولا ان نعتقد فيها النفع والضر. نعم. يقول السائل ما هو النص القدري وما الفرق بينه وبين الشرع؟ ابدا النص القدري مثل اتفاق الناس اليوم على ان محبه البنادول تنفع للصداع، وهذه صار يعرفها الصغير والكبير. هذه سبحان الله أمس في الليل أننا ولد الولد يعني عمره يمكن أقل من 3 سنوات جاي أمس يصحيني منه في الليل ويقول أبي بنادول. اشتري إلى أن فهمتها منه أبي سبحان الله سبحان اللي علم هذا أيضا من كثر ما سمعها. هذا النص القدر، يعني قدر الله عز وجل أنه فعلا الناس عرفت وتعارف الناس والعقلاء مسلمهم كافرهم برهم فاجرهم صغيرهم كبيرهم أن البنادول ينفع من الصداع. واضح؟ هذا هو جعله الله عز وجل، يعني من الأمور اللي قدرها الله عز وجل أنها تنفع من هذا وتنفع لهذا. فهذا ما دام اتفق عليه مو شرط أهل الإسلام، لا أبدا ما هو شرط أهل الإسلام، يعني أمور ناخذها من الكفار. البنادول منين جاتنا؟ جاتنا من عندهم، لكن جربناها وجربها الصغير والكبير والمرأة والرجل كلهم جربوا فعلاً البنادول ينفع من الصداع. بمجرد ما يجي صداع يقول قم عطني بنادول، بس عليك تفهمها منه. نعم. تقول السائل قول النبي عليه السلام قول النبي عليه السلام ببني لا تذكروا من باب واحد واذكروا من أبواب متفرقة، هل هو من اتخاذ السبب في العلم؟ لا شك لا شك من هذه من، لكن اقرأ اللي بعدها كمل الآية. ها لا شك هذا الأمر هذا الأصل، يعني احنا نقول خذوا بالأسباب لكن التعلق وين؟ التعلق برب الأسباب. فالله عز وجل يمضي السبب نعم ويجريه، يعطل السبب سبحانه وتعالى إذا شاء، بل وقد يجعل السبب ضدا لما أخذ له. الله الذي هذه مشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا مثل ما قلنا واحد يأخذ حبة بنادول يروح الصداع، واحد يأخذ 10 حبات والصداع ما زال يا شيخ. ها هذا مجرب أيضا. نعم. يقول السائل ما حكم الإنسان على من علق فرقة على سيارة بحجة دفع العين أو الحجر؟ واضح جدا. وحقطع إذا تستطيع وحقطع الخيط هذا وقطع الفرجال. نعم. يقول السائل هل يجوز ان ادعو الله؟ سبحان الله كيف الناس عقولهم مثل ما والله يا شيخ سألت اللي يتعلق بالانبياء ممكن يعني تشوف لهم باب شبهه ها؟ لكن اللي يتعلق بخرقه يعني الخرقه ايش تنفع؟ ايش تضرك الخرقه؟ سبحان الله يا شيخ. نعم. يقول هل يجوز ان ادعو الله باسم الله؟ باسم؟ بسم الله. لا إله إلا الله. وبعين على الدعاء. بل لا تضاف إلى الله تبارك وتعالى مجردة. ما تضاف. ما يعني الأدب. ها الأدب. شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وإذا مرضت. سبحان الله. هو قبل شوي يقول يحييني وكله الإضافة لمن؟ والنسبة لمن؟ لله عز وجل. لكن لما جاء عند المرض قال وإذا مرضت. سبحان الله أضاف المرض إلى إيش؟ إلى نفسه. قال فهو يشفي في أدب لا شك. لكن إحنا من باب البيان لا شك نعتقد اعتقادا جازما أن المنافع وأن المضار كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لا ينفع ولا يضر ولا يجيك النفع ولا يرفع عنك الضر إلا واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعك إلا بشيء كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروا إلا بشيء كتبه الله. إذن الله عز وجل هو الذي يكتب المنافع وهو الذي يكتب المضار وجعل لها أسبابا، ولكنه سبحانه وتعالى يملك السبب ومقتضى ومؤدى. نعم، لكن من باب الإضافة المجردة لا، ما نقول أبدا ولا نطلقها، لكن من باب البيان ومن باب التعريف ومن باب العلم لا شك نبينه ونبين ضده. لذلك دائما يربطون ايش المضار بالمنافع، هو النافع والضار سبحانه وتعالى، منافع والمضار، ما يجيب المضره لوحدها لانها من سوء الادب مع ربنا تبارك وتعالى. نعم. يقول الثاني: يا شيخ، لو قلت في درس اليوم عن المشرك بان قلبه انه هذا الشيء، فما معنى التأذن بالشيء؟ أيها الالتفات، التفات القلب، تعظيمه، الخضوع له، الخضوع له، ان يرجوه، يرجو منه المنفعه او يخاف منه المضره، هذا هو التأليه. تأليه التعبد، والتعبد انواع كثيره جدا، يعني الخوف نوع من التألق، الرجاء، الطمع لحصول المنفعه، هذه كلها تألق ولا شك. نعم. يقول السائل: عدم الرؤيه للجهال لا يلزم من التألق السجود والركوع فقط، هذه منها وهذه ايضا منها. نعم. يقول السائل: عدم الرؤيه للجهال الحديث الا يكمل على اذا ما رقي على شكه بعد العلم؟ كيف كيف؟ ألا يكمل على إذا ما رقي على شكه بعد العلم؟ ما مثلا؟ يعني هو يقصد أن الحديث دل أنه لم يعذر بالجهالة، فألا يكمل هذا، يعني عدم عمره بالجهالة، إذا ما رقي على شكه هذا بعد العلم، بعد ما طلب العلم، طلب الإنكار والتغليظ والوعيد، هذا كله وين يروح؟ نعم. واحنا ما ينبغي ان نظن بصحابي بعد ان يبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم انه يخالفه، ما ينبغي هذا يا شيخ، هذا مما لا ينبغي ان يعتقد في حق الصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم. يقول السائل: لكن يمكن ممكن نقول بالسؤال انه عدم العذر لانه صحابي وبين ظهرانهم النبي محمد عليه الصلاه والسلام، نعم هذا يقال. نعم. ما ربكم لأنهم متبعين للسنة؟ لكن احنا دائما نقول مثل هذه الأساليب الأصل فيها أن تحمل على الزجر، يعني اللفظ مراد منه الزجر وترك ذاك الفعل القبيح، هذا الأصل. نعم. يقول: ما ربكم لأنهم متبعين للسنة من الإشارة والتنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم وما لم يفعل الآن؟ كيف كيف كيف؟ قل: ما موقفنا نحن المتبعين للسنة من الإشاءة والتنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم وما لا نفعل؟ والله يا عبد الله تفعل ما يوجبه عليك الشرع، لا تخرج عن الشرع أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام في كل نبيه وهو في مكة، وفي كل نبيه وهو في المدينة، وعلى رأس الدولة كما يقولون، في دولة إسلامية وفي حكم إسلامي يقام في المدينة، وتكلم فيه عليه الصلاة والسلام، والصحابة كذلك. الواجب أن تذب بلسانك وبيانك وما تستطيع، تقاطع، تهجر، نعم هذه كلها أساليب. أما الصراخ ويعني هذه الأمور ما هي من الأمور الشرعية، ما هي من الأمور الشرعية أبدا. ثم أيضا يعني الواحد يستغرب، يعني هذه الفزعة الآن، هذه الفزعة، والمشكلة دائما يعني أن تشوف من وراء هذه الفزعة، من وراها، تجد يعني أن الجانب السياسي وأهل السياسة هم اللي وراء هذه الأمور، وين فزعتهم؟ احنا نعرف جميعا ان الدنمارك الطيب فيهم نصراني، وممكن يكون كافر، ممكن يكون يعني على ملة اخرى، لكن الطيب فيهم شنو؟ خلي المسلمين. لكن دنماركي الطيب فيه شنو؟ ما اللي هم فعلوا هذه الاشياء، طيبهم نصراني. طيب النصارى من زمان يسبون الله تبارك وتعالى. وينك أنت نايم؟ وينك؟ ما صحيح إلا يوم حقوا هذه الصورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هم في الليل وفي النهار يدعون أن لله عز وجل ولدا وصاحبة وزوجة وأن عيسى ابن الله وأن عيسى وينك؟ لما ترضى؟ لكن يوم تقول تعالوا حنا وإياكم من تقارب الأديان وتروح تجتمع وإياهم في الفاتيكان ويروح وفد من وزارة الأوقاف ويجلس مع النصارى وغيرهم النصارى، وما دعيت على هالنصارى إلا يوم تكلموا في محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هم يتكلمون في الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله. وين أعظم جرم؟ كلام النصراني في محمد ولا كلام النصراني في رب محمد عليه سبحانه وتعالى؟ وين هذه الأمور؟ لا بد من موازنتها يا عبد الله. النصارى ها والتقريب وما يعني ما دوخوا فيه الدنيا كلها ها والتعايش والمؤاخاة والديانات السماوية، كلام مؤتمرات سنوية تقام ونشارك فيها وتشارك فيها دولنا، يجلسون مع النصارى ومع اليهود على أنهم ديانات سماوية. المسألة تحتاج إلى يعني إلى نظر ها وإلى مراجعة نفس وبعدين شوف ماذا تفعل يا عبد الله تفضل. لكن احنا نقول أنت تذب عن النبي محمد وليس بعد الكفر نبي يا عبد الله. يعني ما قالوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم شنو؟ أنه والله محمد نشر الإسلام بالسيف. حبيب ليس بعد الكفر نبي، هو كافر ولا ما هو كافر؟ لكن هم عندهم لا أخوان النصارى، لذلك غضبوا هذه الغضبة العظيمة أنه كيف أخوان النصارى يجي بعض منهم يتكلم في إيش؟ في نبينا محمد ويتكلم في ربك سبحانه وتعالى في الليل وفي النهار وأنت نايم. الآن صحيح صحن نعم. يقول الشاعر إذا كان شخص معلقا طيبا، يا شيخ هذه الأمور الإنسان يعجب اللي تشوفه في الساحة، يعني مغالطات كثيرة جدا يعني، لكن لا حول لنا ولا قوة، لا حول لنا ولا قوة إلا أن نرجع الأمر لله تبارك وتعالى. لكن هذه سنة الله في الخلق يا شيخ، هذه سنة الله يعني في خلقه. شوفوا القضية اللي هي يعني أيضا مع أخوانهم ما فعلوه يعني هؤلاء في مسألة التأبين، هذه أدوخوا الدنيا كلها والمسألة كلها وراء من؟ وراء عماد، وراء واحد اسمه عبد الصمد، وراء الثاني اسمه أحمد لاري. المسألة ما هي هؤلاء لماذا فعلوا ما فعلوا؟ سألت نفسك؟ لا، يبون القضية كلها ويبون كلنا نقف ضد من؟ ضد هؤلاء. لا يا أخي، هؤلاء سواء هذاك جواد ولا عماد؟ عماد هو جواد أخوه، هذا جواد مؤلف ويعني أخبث من مؤلفاته في الشيعة والتشيع ما في شيء. محمد جواد مغنية أعرفه قديما. لا، أنت اسأل نفسك عماد لماذا فعل ما فعل؟ لا اسكت عنها، هذه كثيرة في الوحدة ايش؟ الفتنة الطائفية تقول اسكت بس عماد. يا الله عماد وراه اللي وراه من عقائد، وعماد فعل ما فعل ليش؟ لعقائد معينة، وهذه العقائد موجودة، نفس العقائد اجتمع فيها في عماد وعبد الصمد ولكن بس تقف عند هؤلاء الثلاثة. وربي ما تقف، والله ما تقف، القديم منهم والحديث منهم والمعاصر منهم واللي راح يولد بعد سبعة أبطل، هذه عقائد وهم يتعاملون معنا على أساس معتقد، وإحنا يبون نتعامل معهم على أساس أحد وأفراد. لا يقول لك لا لا لا تتكلم في ما الباعث الذي بعث عماد أن يفعل ما فعل، وما الباعث الذي فعل الذي حمل هؤلاء الذين أبنوا واجتمعوا على ما فعلوا، شنو الباعث منهم؟ لا الباعث لا اسكت، لأنك إذا تكلمت راح تثير إيش الفتنة وتتكلم وتمزق الوحدة الوطنية. خلكم على الوحدة الوطنية. إحنا نعرف إنه الباعث أعظم من هذا وأن المسألة ما هو عماد ولا هو عبد الصمد ولا هو لاري. المسألة أعظم بكثير. المسألة مذهب. المسألة عقائد. المسألة نعم. المسألة تكفير. المسألة تكفير. وبعد ذلك التكفير إذا جاء نتيجة التكفير شنو؟ التفجير. ما دام كفرته إذا ليش؟ فجر فيه. والعرض المسألة أخطر بكثير جدا، لكن هم يريدونها عند هذا الحد تماما مثل هؤلاء. أشيخ النصارى يسبون ربنا في الليل وفي النهار في السر والإعلام جهار النهار، وإحنا ساكتين ونطبطب على ظهورهم تعالوا احنا نجتمع وياكم، احنا وياكم اهل دين واحد وانتم اخواننا واحنا اخوانكم في الدين. ولم تكلموا في النبي راح قال هذا اللي رسم. المساله مو اللي رسم، المساله ايش اعظم من هذا. المساله علاقتك مع النصرانيه كلها لابد. لكن من زمان قرروا ان الوسطيه وان التعايش وان الوحده الوطنيه. تفرض انك ما تتعامل مع الناس على اساس عقيدتك. طيب يا اخي الناس كلها تعاملنا على اساس عقائدها، احنا مش حرام علينا نعامل الناس على اساس عقائدنا؟ لا، المفروض انك والله لا تحرك ساكنا الا بعقيده. ما في عقيده لا تحرك، خليك في مكانك. هذه الحركه لا خير فيها الا اذا كان باعثها العقيده. فباعث هؤلاء وباعث اولئك في الدنمارك عقائد يا عبد الله، عقائد. نعم تفضل يا شيخ. يقول السائل: هل نشارك في الدروس التي تقام في الاسواق والمراكز العامه؟ هل نشارك في الدروس التي تقام في الاسواق والمراكز العامه؟ الاسواق مكان الشياطين. نعم، احب البقاع الى الله مساجدها. نعم، واحب البقاع الى ابليس اسواقها. أحب الأرض، أحب بقاع الأرض إلى إبليس وأمان إبليس، يضرب فيها رأيته من الصباح. روح تبي الخير في السوق، روح اترك الخير اللي في المسجد، تروح للخير اللي وين؟ اللي في الأسواق. الخير لا شك مبتغى، والخير مقصد، والخير مطلب. لكن أن تتقصد وتذهب إلى مثل هذه الأماكن وتكثر سواد هؤلاء وما هم إلا أهل قصص وغيرها، لا والله. نعم. تقول الشاعر: هل الضرب من الضارب أو من يؤدي أن السنة والدين هو من الشرك أم لا؟ لا، إذا كان تعلم إذا كان ظالما ومؤذيا وقادرا وحيا، لا هذا خوف الطبيعي. من خوفك من الأسد وخوفك من الثعبان وخوفك من صدام قبل يموت، قبل يموت هذا خوف الطبيعي لا شك. خوفك من العدو، خوفك من السارق، هذا خوف طبيعي لا شك، هذا خوف طبيعي ما يدخل في الشرك. الخوف اللي يدخل في الشرك هو الخوف الغيب، خوف من أمر مغير لا شك، هذا هو ما يدخل أو هذا هو الفارق. ثم أيضا هذا الخوف الغيبي تخافه وتحبه، تخافه هذا هو العياذ بالله هو اللي يكون فيه باب، مثل الخوف من الأولياء والخوف من الأمة. عند كثير من طوائف المسلمين يخاف من الأولياء، منتبه لا تتكلم على فلان، والله فلان ميت من 70 سنة، كل تروح فيها كيف أروح فيها؟ ويمكن سمعتم عبد الصمد هذا لاري هدد وزير الداخلية أن أصبح شوف الضعي صفحك لأنك تكلمت في إيش؟ في حزب الله. هذا أولياء الله عز وجل، أن هذا العمل قرب إلى الله عز وجل، والآن شوف راح أشرح صفحك. أسأل الله. هذا الخوف لا شك، تخاف من ميت، تخاف من بعيد لا يسمع، تخاف من صاحب قبر مات منذ قرون، هذا هو الخوف الذي يدخل في باب الشرك والعياذ بالله. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ في كتب الله، اليوم يا شيخ فضيلة الموتى في غزة ما يكون 30 وحوالي 80 جنيه، يوم يا شيخ الذكر لهم وتبين لنا من الواجب علينا تجاههم؟ أبدا الواجب ما نملك إلا الدعاء يا عبد الله، والله ما نملك إلا الدعاء. نعم، أن ينصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين عن السنة على وجه الخصوص ولا شك في كل مكان، في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، وأن يصلح أحوال المسلمين. نعم. يقول السائل: أنا والحمد لله شاب ملتحي واليسيرية كثيرة، ولكن حدث مشكلة مع زوجتي وأهلها بخصوصها، حيث طلبوا مني تفسيرها ولم منها بداعي أنها تؤذي زوجتي ولا تستطيع معاشرتي في شيء هذا، وأنها لا تتطلب إلي وإلا فالطلاق. فرد من قبيلتكم مثالا، هل يمكن أخذ منها مثل كسعي عبدان عمر رضي الله عنه أم لا؟ وهل يمكن الأخذ من الزواج من الحين؟ معسكر جيش. والله نصيحتي يعني نقول إذا تنازلت اليوم عن شيء مما يعني واجب عليك، بكرة التنازل رح يجي، ولا تعتقد أنك إذا وافقتهم وتنازلت لهم سيقنعهم، بل رح يزيدهم. نعم، انتبه لهذا يا عبد الله وشوف خلاصك مثل ما يقولون. بعدين المسألة بينك وبين زوجتكم، وش دخلهم؟ إيش علاقتهم؟ كيف عرفوا إنه هذا يضايع زوجتك؟ فإذا كانت زوجتك راضية، أضرب بقول أهلها عرض الحائط. قل أنتم ما دخلكم، إيش دخلكم؟ بيني وبين زوجتي. أصلح ما بينك وبين زوجك وبين زوجتك وأهلك، ولا تلتفت لأولئك السفهاء. وإياك أن تتنازل، لأنك إن تنازلت عن شيء من اليوم لا شك بكرة سيطلبون أن تتنازل عن شيء أعظم من ذلك. نعم، فإياك وإياهم. نعم، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله.